الشكر أنواع. فالشكر احنا بنحدد معنى الشكر بسياق الآية، بسياق الآية: اعملوا آل داود شكرا، أي اجعلوا عملكم شكرا. فوضع الشكر هنا مكان العمل، زي ايه؟ وجزاء سيئة سيئة، الكلام المفهوم وجزاء سيئة عذاب عقاب، لكن إذا تحت الشرط والجزاء دل على التغير. وجزاء سيئة سيئة، أي ما يقابل سيئة، فهم إزاي؟ فهنا ذلك ليبلوني كلام سليمان، أشكر أم أكفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. فقالت إحداهن: نكفر بالله، لأن أصل لفظ الكفر إذا أطلق يعني بينصرف إلى ما يضاد الإيمان، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح المسألة، يعني يمكن المرأة اللي سألت ما خدتش بالها من سياق الكلام، لأنها قالت: تكفرنا العشير، عشير للزوج الزوجين، وتكفرنا الإحسان. وإذا أحسن، أبين عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن الرجل يكون الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأيت منه خيرا قط. ده يبقى ده هو الجحود الذي يقابل الشكر. فهو الشكر معروف أنه بالقلب واللسان، لكن سياق الكلام هو الذي يبين هو أي نوع من أنواع الشكر. طبعا هنا الكفر كفر نعمة، ماشي ماشي ماشي ماشي. السبيل هو ايه؟ الهداية عموما، يعني السبيل هو الهداية، خبرك ازاي عموما، اما شاكرا اما كفورا. لان انت لازم تعرف حاجة مهمة جدا، اول كلمة في القرآن ايه؟ الحمد لله رب العالمين. العلماء قالوا: انما حمد الله عز وجل نفسه ليعلمنا كيف نحمده. يعني هو عندما اثنى ربنا عز وجل على نفسه، القصد منه يعلمك زي ما انت بتقول لابنك ايه يعملك، هتقول له جزاك الله خير. انت بتقول جزاك الله خير عشان ايه؟ عشان يقولها لك اذا اسديت اليه معروفا. مختلف. فالامام سفيان الثوري يقول: نظرنا الى اصل كل عداوه في العالم فوجدناها اصطناع المعروف الى اللئام. اصل كل عداوه في العالم، تعمل معروف بني ادم يعض ايدك، خلاص ده اصل كل العداوات. دي معناها ايه؟ معناها في جحود. فاصعب شيء البوابه الكفر الخروج من الايمان اصلا هو الجحود بمفهومه العام. تجحد جميلي، تجحد فضلي، تجحد اي حاجه، الكلام ده كل ده عباره عن مراحل مراحل مراحل. اذا استمر الانسان في الجحود بيصل لجحود الكبير. عشان كده في في في في ايات الربوبيه، في ايات في اثبات الالوهيه، احتج الله عز وجل على المشركين بايات الربوبيه. وذلك يعني يقول: الحمد لله والسلام على عباده الذي اصطفى. الايات تصف النعم دي كلها عباره عن نعم، يذكر النعمه ثم يقول: أإله مع الله. طب انا دلوقتي ذكرت نعمه ثم ذكر الوهيه، لان احنا عندنا طبعا في فرق ما بين الالوهيه والربوبيه من باب الاصطلاح. يعني مثلا توحيد الربوبيه، أنت تعلم أن الله عز وجل هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويكشف الضر عن المبتلى، و ده هذا هذا النوع من التوحيد لا يدخل أحدا في دين الإسلام. ليه؟ لأن أبو جهل كان كده، وأبو لهب كان كده، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. اللي بيقول سيقولون لله دول هم الكفر المشركين. طيب لماذا كفرهم إذا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي عجاب فيها؟ إذا كنت أنا معترف أنها تفرد بالخلق وتفرد بالرزق وتفرد بالإحياء وتفرد بالإمادة ولم يشاركوا أحد في خلق السماوات والأرض، أفلا يجوز وأفلا ينتظم في ذهن الإنسان أن يتفرد بالألوهية؟ طالما ما فيش حد يشاركه في شيء ولا عمل مع اي حاجه ولا الكلام ده مش الطبيعي العقل حتى المجرد المعقول اللي لم يصب بلوثة الجحود يقول. فربنا سبحانه وتعالى في كل ايات الربوبيه انما يحتج عليهم بما يقرونه في انفسهم من قبل الله سبحانه وتعالى بما ينكرونه ان الله عز وجل هو الحاكم الامر الناهي. لان الفرق بين الالوهيه والربوبيه ان الالوهيه في باب الامر والنهي والربوبيه في باب التفضل. ففي باب التفضل كل العباد يرزقهم الله عز وجل زي ما ربنا قال لابراهيم عليه السلام لما قال اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات من امن بالله ومن امن قال له ومن كفر برضه هيرزقه. ليه؟ ده مقتضى ربوبيته تبارك وتعالى لا يخلقه ويضيعه تمام حتى لا يكون لاحد حجه على الله. ده فيما يتعلق بتوحيد الربوبيه. لان انا بعض العلماء اللي هم بيطلعوا في التلفزيونات والكلام ده لما تيجي تتكلم عن المسائل الفقه وتقول ان هذا شرك وأن الطواف بالقبور شرك يقول لك إذا منين شرك؟ اسأل الوطن بالقبر قل له هل اللي في القبر ده بيرزق؟ يقول لك لا. هل بيحيي؟ يقول لك لا. هل بيميت؟ يقول لك لا. هل بيضر؟ لا. هل بينفع؟ لا. يقول لك الشرك يجي له منين؟ فإحنا بنقول نفس الكلام. لو سألت أبو جهل هل في مع الله عز وجل حد خلق السماوات والأرض؟ يقول له لا. هل في حد يرزق مع الله؟ يقول له لا. هل في نفس الأسئلة وجهها لأبو جهل هيكون الإجابة هي إجابة اللي بيطوف حوالين القبر. ولذلك احنا قلنا اللي بيطوف حوالين القبر ده فعل الشرك بس مش لازم يكون هو مشرك لأنه ممكن يكون جاهل ما يعرفش الحكم. هناك فرق بين الفعل والفاعل. فالفعل لا شك أنه شرك. الفعل في حد ذاته لا شك أنه شرك. لكن هل الفاعل الذي يطوف حول القبر هل هو مشرك؟ لا. نقول لك لا ما نقدرش نقول مشرك لما أجيبه وفهمه بقول له إن ده لا يجوز وإن طلب الحوائج لا يكون إلا من الله ولا كذا كذا كذا كذا. قال لي والله أنا حر يا أخي والمزاج هعمله وأنت مالك والكلام ده وأقمت عليه الحجة ورفضها في الحالة دي أنا ممكن إيه أديله الحكم على حسب فهمه للحجة وعلى حسب وصول الحجة ليه الكلام. فهو يعني عايز أقول جحود النعمة اللي خلينا أتطرق إلى الربوبية وما الرب عز وجل من فضل على عباده والكلام ده اللي بيخلي العبد يطلع من الإيمان أصلا أن يجحد نعمة الله. فهو جحود نكران الأول وبعدين يستمر بهذا الجحود لحد يخرج من المله خالص. كمل لنا ليه؟ كمل لنا فجور المساجد كمل لنا كمل عشان توضح لنا احسن من كده شويه عشان نكون بنحب ده باسم الراي والغير راي. هو اصل بالنسبه للقبور التي في المساجد لابد ان نعرف ان الامام الشافعي رحمه الله قال لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام. ده كلام الشافعي. لو احنا نظرنا الى تاريخ الإسلام كله ما نلاقيش ابدا في مسجد دخل قبر. واحد يقول لك قبر النبي ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول ان ابتداء احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات في حجرة عائشة وحجرة عائشة ليست من المسجد باتفاق الكل. ده كانت عبارة عن أوضة لها باب زي ده ودي الأوضة. فكان يخرج من الأوضة من الباب يقوم داخل الجنة. فدي كانت حجرة عائشة رضي الله عنها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث إيه؟ حيث مات. فكانت الحجرة بره المسجد. فأنت حضرتك تخيل أدي المسجد أدي المربع وأدي القبر هنا على اليمين تمام. لما اراد عمر بن الخطاب ان يوسع المسجد ام وسعه كده وساب القبر بره ساب الحجره بره خالص. عثمان رضي الله عنه ام جاي وسعه من ناحيه لعمر وسع منها وساب القبر فين؟ كان ساب الحجره بره ما لهاش علاقه بالمسجد اطلاقا. قدرها قدر نعم قدر بتاع مش مشكله مش مشكله لكنه ليس من المسجد ليس من المسجد دليل ان عائشه كانت بتنام فيه تمام. فلما كان في زمان الوليد ابن عبد الملك ان جاي موسع من ناحيه اليمين سنه 97 هجريه بعد موت كل الصحابه في المدينه كانش ولا صحابه موجود في المدينه سعيد المسيب كان إمام التابعين في المدينة أنكر على الوليد إن هو يدخل القبر الحجرة في المسجد. ولذلك أنت لحد النهاردة تلاقي القبر لو أنت حبيت تفصله بجدار هتفصله، لكن تصور لو كل التوسعة تيجي من على اليمين من على اليمين من على اليمين، كان زمان القبر في نص الجامع مش عارفش في حاجة. دلوقتي أنا أقدر لو أنا عايز أقيم المسألة دي أقوم جايب جدار وأقوم بنيه وخلص وخلص، هو نص جدار كمان مش جدار منعمله جدار روح عمل تمام. فالاحتجاج بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واضح أنه باطل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن أولا ابتداء في المسجد، بل قال قبل أن يموت بثلاثة أيام كما في الصحيح، وكان في يده خميصة يعاني سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، فكان يرفع الخميصة عن وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة فلولا ذاك، فلولا ذاك اللعن أبرز قبره، كنا عملنا أبة وعملنا مش عارف الكف، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، عيدا يعني ما يجيش يعمله مولد حواليه زي العيد. وفي اللفظ الآخر قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نفس الكلام. فهو ما فيش حاجة اسمها قبر يكون موجود، لأن أولا ابتداء الصلاة في القبور ممنوعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة إلى القبور تمام. الحاجة الثانية إن وجود القبر في المسجد بيخلي العبد اللي داخل المسجد لا يجرد العبادة لله. قال تعالى وأن المساجد لله لا تدعو الله أحد. لا شك إن إحنا كلنا في مرحلة من مراحل حياتنا روحنا الحسين والسيدة وريم الدسوق وكلام. طب أنا عايز أي واحد يصف لي اللي بيحصل حوالين القبر. أنا وأنا في سنة ثالثة ثانوي أول مرة في حياتي أروح القاهرة، فطبعا محمليني أمانة لازم أروح الحسين أقرأ الفتح، وعشر خمستاشر واحد وأمانة في رقبتك لازم تقرأ الفتح، قلت أروح أقرأ الفتح. فطبعا أنا أول واحد أول مرة أروح في حياتي في القاهرة، فالعالم بيطوفوا زي الكعبة، القبر على الشمال وهم بيطوفوا زي الكعبة، أنا قمت واخد يمين وبلف لواحد وعمال إيه أسلك نفسي بدا أسلك نفسي بدا واخد بالك إزاي، لقيت واحد عسكري مسكت من قفايا وبيقول لي يطوف وصلى على النبي كده يعني انت ايه امشي مع الناس والكلام. انا بقى معلش انا بقول لحضرتك فالنهارده مثلا انت حضرتك لما تروح عشان تصغي الى هؤلاء الذين يطوفون حول القبر مش لهم حوائج، مش اللي بيقول له جاموسه راحت واللي بنت ما عايزه تولد مش عارف ايه ولا سهل لي يا حسين سهل لي يا ابراهيم انت سوي الكلام ده ضد التوحيد. يعني اذا كان هذا يقع انا بعتقد كرجل عاقل ان الميت يفعل هذا الكلام محمد علي ما مدفون في المسجد ما علينا شوف شوف شوف هقول لك حاجه، النبي نفسه عليه الصلاه والسلام لا يحل دفنه في مسجد، مش محمد علي الجاهل الامي البصمجي، لا النبي نفسه عليه الصلاه والسلام لا يحل ان يدفن في المسجد ابتداء. ليه؟ لان هذا ضد تجريد التوحيد. ولا هو راجل يا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، عايز اقول لحضرتك حاجه، الشيخ احمد حسن باقوري اضحك عارفه كان وزير الاوقاف امام عبد الناصر ده وهو رايح على طريق الصعيد وبيحكى الحكايه دي في مذكراته، وحي الراجل ده مع قطع النظر عن اي اعتراضات عليه كان ضد قصه دفن القبور في المساجد والكلام. فرايح الصعيد الجواني فلقى مقام في حته خربانه كده تمام، فقال ده لو الوالي ده كان جن كان هرب من ايه من المكان ده، لان ما فيش مخلوق حواليه، ازاي الراجل ده مدفون هنا ومين اللي كان بيجيله اصلا ولا طرق مرصوفه ولا الكلام ده. فرجع عليه المؤرخين عشان يسالهم السؤال ده ايه يا جماعه الاقتراح، فقالوا له يعني الانجليز لما جم مصر عارفين ان المصريين بيقدسوا القبور والكلام ده، وعندنا الاهرام الثلاثه عباره عن مقابر وبتاع والكلام ده، وبيقدس الاوليه والمش الاوليه بتاع، فهم عايزين مثلا يعملوا يزرعوا المنطقه دي